سائل يقول: هل لمسألة التحسين والتقبيح صلة بباب المصالح والمفاسد؟ لا شك، لأن باب المصالح والمفاسد قائم على مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وفي شرعه. فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، ولم يشرع شيئاً إلا لحكمة، ففعله سبحانه عن حكمة تامة، وشرعه سبحانه لحكمة تامة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرون أن ذلك تفضل من الله عز وجل على عباده. وخالفهم في هذا طائفتان: طائفة تقول إن بناء الشرع على الحكمة واجب على الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون يجب على الله أن يشرع لحكمة من باب المقابلة، وهؤلاء المعتزلة، ويقولون إن العقل يدل على ذلك ومساكين، والله إن العقل يدل على غير ذلك. لو كانت المسألة من باب المقابلة لو عملنا ليلا ونهارا لما قابلنا نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. نعمة البصر هذه لو اجتهدنا في الليل والنهار، نقوم الليل كله ونصوم النهار كله، ما قابلنا هذه النعمة، ولكنه فضل من الله وإحسان. وقابلهم الأشاعرة ومن لف لفهم، وقالوا إن الله لا يشرع لحكمة بل لمحض المشيئة، فأمرنا بالصلاة ليس لحكمة فيها، وإنما لمشيئته أن يأمر، ونهانا عن الشرك ليس لمفسدة فيه، وإنما لأنه شاء أن ينهانا. فإذا قيل لهم إن الإنسان إذا نظر إلى الشرع يجد مصالح ويجد مفاسد في المنهيات، قالوا هذه ليست مقصودة. ولذلك بعض أهل العلم قرب عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأشاعرة في هذا الباب بمثال، قال: أما عقيدة أهل السنة والجماعة فمثلها كمثل رجل رأى حية تسعى فقصد قتلها ليدفع فسادها عن الناس، فعلم أنها مفسدة وكان قادرا على قتلها وقتلها. ومثل عقيدة الأشاعرة كرجل كان فوق سقف بيت في السطوح فرمى حصاة لأنه أراد أن يرميها، فوقعت على حية فقتلتها، ما علم بها ولا أراد دفع فسادها، وإنما أراد أن يرمي حصى، فوقعت المصلحة بقتل الحية. والأشاعرة يظنون أنهم بهذا ينزهون الله، وما علموا أنهم على ضد هذا. فإن قول أهل السنة والجماعة فيه بيان علم الله المحيط وقدرته التامة سبحانه وتعالى. ومن هنا الأشاعرة يقولون: الحسن في الأشياء ليس ذاتيا، ليس فيها في ذاتها حسن، وإنما بأمر الله، لما أمر الله بها فهي حسنة، أما هي في ذاتها ليس فيها حسن. والقبح في الأشياء ليس ذاتيا، وإنما لنهي الله عنها، لما نهى الله عنها صارت قبيحة. ولذلك يصح عندهم في العقول أن يأمر الله بالشرك وأن ينهى عن التوحيد. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأشياء في الحسن والقبح تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أمور فيها حسن أو قبح، والعقل يدرك حسنها أو قبحها، مثل الصدق، فالصدق فيه حسن، والعقلاء يعرفون حسن الصدق. ولذلك اليوم نجد من الكفار من هم من الصادقين، لأنهم يدركون بعقولهم حسن الصدق. الخمر فيها قبح في ذاتها، والعاقل يدرك قبحها في ذاتها. ولذلك كفار الجاهلية قبل الإسلام منهم من حرم الخمر على نفسه لما يراه من قبحها، واليوم بعض الكفار من المعاصرين لا يتناولون الخمر، مع أنه ما عندهم دين يردعهم، لكن بعقلهم أدركوا القبح الذي فيها. فهذا قسم. فإذا جاء الشرع بالأمر فإن الشرع يدلنا مع دلالة العقل على حسنها، وأن فيها حسنا ذاتيا، فنحن نجزم أن الصدق في حسن ذاتي، والشرع بيّن لنا هذا فوق ما علمناه بعقولنا. العفة ولا سيما عن نساء الجيران فيها حسن ذاتي، ولذلك بعض أهل الجاهلية كانوا يعملون بها. عن ترى ألم يقل وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا قسم. والقسم الثاني أمور فيها حسن في ذاتها أو قبح في ذاتها، لكن العقل قاصر عن إدراك ذلك، فيدرك حسنها بالشرع أو يدرك قبحها بالشرع، مثل الصلاة. الصلاة وكونها على هذا الترتيب لا شك أن فيه حسنا في ذاتها، لكن العقول ما تدركه إلا إذا نبهها الشرع، فإذا نبهها الشرع أدركت العقول ذلك بتنبيه الشرع. فلما أمرنا الله بالصلاة أدركنا جازمين أن فيها حسنا ذاتيا، وأدركت عقولنا ذلك بتنبيه الشرع لنا. والقسم الثالث أمور ليس فيها حسن في ذاتها ولا قبح في ذاتها، وإنما حسنها أو قبحها في الفعل، وهذا ما يسميها العلماء بتكليف الابتلاء. فلا يظهر في ذات الشيء حسن ولا في ذاته قبح، ولكن الحسن في الفعل، مثل ما قلت لكم سابقا، مثل أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فإن ذبح إسماعيل عليه السلام ليس فيه حسن في ذاته، ولكن الحسن في امتثال إسماعيل وفي امتثال إبراهيم عليهما السلام. فلما امتثلا حصل الحسن، ففدى الله الذبيحة بذبح عظيم. وهذا كما يقول العلماء قليل في الشرع الذي لا يظهر فيه حسن في ذاته ولا قبح في ذاته، قليل جدا في الشرع، وهو باب من أبواب الابتلاء. إذن مسألة المصالح والمفاسد مبنية أصلاً على مسألة الحكمة، ومسألة الحكمة يتفرع عنها القول في التحسين والتقبيح بهذا الترتيب الذي ذكرناه. نعم.